ثم ختم جل وعلا هذه الأوصاف العظيمة المباركة، ختمها بأجل الأعمال وأفضلها، ألا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر الله جل وعلا أحب الأعمال وأزكاها عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله جل وعلا فوائده عظيمة وآثاره على العبد في الدنيا والآخرة متعددة وكثيرة. وقد ذكر الله عز وجل هنا ذكره بالكثرة، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وجاء في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأمر جل وعلا بذكره بالكثرة، أي بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.